مكة عام الفتح. إن الله ورسوله حرم بيع الحل والميتة والخنزير والأنعام. فقيل يا رسول الله رأيت صوم الميتة فإن البلاد يخطفون ويتعام بها الجنود ويستخدم بها الناس. قال لا هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قال لا يهود النصر يهود إن الله ما حرم شؤومها شؤومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه جملوه أي أذابوه. جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو بمكة مكة لا يهونا ومعلم نبي الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح مكة بلاد الرقوبات كذي مكة لا يهونا وسيل سماج ذري قانونهم حقرونهم يتم حقرنا سماج بطبوطا يجيونهم وقت حقرون. إن الله ورسوله الله عنه ملاك حرم حرام أرقوال حرم أرقوال أرقوال يا نبي قال الله سبحانه بيئة خمر المشاق أو خمر المشاق حرام له أي قال لأن له خمرة وآسرة ومتسرة وساقية وشاربة وحاملة والمحمولة له مشتكمات مشتكمون لك مياتبطات ميتبطات ميشتات أنتوان ميبلا كل بات تقالى بسنر ده نكي كيالو ترك إن الله إذا حرم شيئا حرم خمره وأن حرام هذا الرجل وقالون حرام الرجل سيد خمر المشاق وفي معناه كل مسكر خمر مارة أو كل خمر مسكر وكل مسكر خمر المشاق والخمر ما ما خامر رقلا يا سكن جربات تقالا في مسك حرام لو مارنا يا ولكين بلا قدام بلا يا سكر بات تقالا أي مارا لازمي ينمي رضا دمو بكنا تنبيهون من هبسا هنا بأيام استقاسي يدي أهو من يستخدم خمرا فقد يصبح من النار على بصيرة إن بين مالا ويرون مالا نو ومي كتف النار خيري ومي نسا يزم بلوت أدري قوت وحالا معلتنا دا خمر أرجل من ميجو تهدي شكل زند سون حرام يجيب لا حرام مستجادة جهور نجار حد كذا راس حرام هون متقدم وهل بس مبلغ مبلغ حرام ولا راس ده كذا حرام لو لبس إجازان بهون نجار مشط حرام بس دي معنى يتم حرام بهون نجار يا يعني يطلع يزخنوا الجانسوس من دوبات مفتاريا يبقى لك الله تعالى لو جزيم دمو ايه وخمر لمن سمت ايه مرجيا بهون ماشيون مشط ايه من دم شط ايه وق سمت ايه عون وبرون منهم بعد تقال ايه ما زكاة سمت لازم دم تكمو قوق حرام لو مارس የተኛው ማለት የሚያስተክር ነገር በዚህ ዙሪያ የሚወዳ የሚያስተክርን መሰር ማለት ትጋራ በዚህ ይገባል ያው እሱን ጎጂነት አለው ባር ነው ወከዛሬ ከሌላው ማለት ጎጂ የሆነ ነገርስ በአጠቃላይ በዚህ ይካተታሉ ብቻ የከምሩ ወልከም ማቃመራ የሚያስተክር ነገር የሚያደን ነገር ማለት ደረጃ ተሰምቱ ይሉት አቅልን ትብርን ዲንን ገንዘብን ይሄን መጠበቅ ግድ ነው ይላል ከምሩ ሙዚባቱ ላቀለና ማዛረ ለአቅል መሰበቱን ቢል ማን ገንዘብ ተርሳለች አገር ተስተካከለ ያው ከዛሬ ያው ማይስቲር የሚባለው ቁማር የሚባለው ይሄም ገንዘብ አላስተባብ መብላ ለሚሆን ነገር ቁማር ወልማይ ተበከተ ነገር መስጠት ያው ሐራም ነው ቆዳውን አጥንቶውን ለጋውን ምኑንም ምኑን ሞራውን ሐራም ወልኺንዚር ደግሞ እንደዚህ ኺንዚር መስጠት ሐራም ነው ኺንዚር يعني አሳማ መስጠት ማለት ነው ነጃሳ ነው ሐራም ነው ፍጹም አይቻልም ያው ወላህ ኺንዚር ለማብላቱ ሐራም ነው በላህ ሐራም አርጎታል መስጠቱ ሐራም ነው ማይከት መብላት ሐራም አርጎታል መስጠቱ ሐራም ነው ኸምር መጠጣት ሐራም አርጎታል መስጠቱ ሐራም ነው ወልአስናም አስናም ታቦትን ነገር መስጠት አጠቃላይ ማለት ነው ማተም ይባል መስቀል ይባል ታቦት ይባል ወደካ ካለውች ምን መለከው ምን ፈሪቢ ወልማአቲሚ ወከዛ ወልአውታን ወልአስናም አጠቃላይ ምን መለከው የቅርጽ የሚሰሩት የሚያመልኩት የሚጠቅሉት የጉስታቸው የሚይዙት የሆነ ነገር የሚያደርጉለት ሁሉ መሰጥ ሐራም ነው ነው። ለዚህ ይገዛ የሆነ ነገር በአጠቃል አልባሳት ይሁን ሽቶ ይሁን ብር ይሁን ማለት ልብስ ይሁን ሽቶ ይሁን ዕቃ ይሁን ቤት ይሁን ጣውላ ይሁን ጠረጴዛ ይሁን ለዚህ የሚረዳ በሙሉ ይገዛ ለዚህ መሰጥ ሐራም ነው በጥቅሉ ማለት ነው። فإذا رسول الله رأيت شوم الميتة يبكت نظر مراتهم من إلى اللوال والسول فإن هذا الإطلاب يستخدم مركبوش قدادا يستخدم وهذا الطوء إن دعسمته يمر جبا الحال ويدهن بها الجنود ويدهن أو ويدهن بها الجنود قداوش يلك اللسبت عليك أبانا أي قداو إنتنا هذا الله خردد فيه إنجي لسبت أبوتا هذا الله ايه دي ما الله ليلة ويستخدمها الناس تقول دمو يا أبا موسى ايه ما شاما وعلي قال لنزا شاما شاما يسمورا ايه دلنا بيه ሞራቆን ሻማው ከማለ ማብራት ይጥቀሚል አይደለም እሄ ነገር እንዴት ነው እሄ አገልግሎት አላሁ የበከተ ነገር ሞራው حرام ይሁን ይሉ ነው قالوا አጥተው قالت لا هو حرام او ايቻለም حرام ነው አለ الى لا هو حرام ما تقول حرام يهون ما قال قالون النير خلاف على الله من دولة إذا ما تتوسع دميرون هو حرام ما ستو حرام إنجي ما قال قالون من نجار عنده نجار جراجو كوي إن شاء الله يشعر ما ستو ما قال قالون إيه نجار حرام نون إني على وقره كون إيه شامان يبالا وسامونا يبالا وثلا إيه ما ترى إيه سامونا سامون دميت ترى إيه تابو كم إيه شامو كبير دميت ترى إيه تابو كم إيه إن الاستعلاء حرام ناس النيل شو ولا في الأشياء أجيبها حرام لو نبت ما تقدر تليلا سامونا أو جرسر كرو يا ساما مورانا من مين أكار عليه إيه ساما من ذا من بنا جرعة استعلاء حرام النيل ولا في الأشياء الإباحة في الأعيان ارجل كان نفسه موران من السرقة حرام هنا لذي حرام هنا جر يدني يوم أبدا عادي يسون سن حرام ما رأي ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آمن الله اليهودا اليهودا وسي الله هي جماعة شو إن الله لما حرم عليهم شهومها شهوم الميتة أو شهومها شهوم الأنعام يبقى كثيرا قال الله حرام كي أدرك باته وكذي وإن لما شهوم الأنعام يتوسطنوا إن تتاوج هو إن جل يتنسى الله مورا شارك بحرام على قباته كما قال تعالى في سورة الأنعام فبذل من الذين حادوا حرمنا عليهم كل ذي ظفر ومن البقر حرمنا عليهم شهومهما إلا ما حمل ظهورهما أو الحوائي أو ما افترق بأرضه يعني ينجد عندهم يجرى وين يجرات خذي وش يهونا وما لنا مورا حرام الجنب باتشوال يكبتنا يبد إلى الأرض يحيي لبد ما لنا تلتي بالنسو حرام حرام هو نجم بلاده عند بقنا حرام يبد كتبنا حرام سيادر قباته بذي من ذلك تتكأم بالحاة في السم جمله أقلت أو ثم باو إلتو إشتو أياش مورا ستعيب باله فأكلوا ثمنه إن جزا أرجو زبي تتكمنا جنزبون بلوس الله إذا ما تقول إهتيال حرام النجار حرام النف لما توصلت النقطة المستسم حيلة بشرية شيء بطعم حرام له هي بطعم والجنة زكاة لا يوجب بسيلو زكاة در سبت ما بتحصل زكاة لو جم زكاة لما أصل ما تبعصب إن جزا مو حرام هنا حرام له ولا لا تستم متقم أي شارم والإسلام غير ود آيات آفيت أمنا قلتم القلتم ياو حرامون أقلتكو أجمدكو ياو نو حرام مسطنا وإسلام تلزي بذي معنى شيشان مسطن عند الزينو هيروين كوكاين حشيش مسط تلزي خخمرو غاري قبال لكن هذا مسكاري نتو معنى آل قد قالم يهون إلتم نقري هون تلزي إن مسط حرام يهون لا ترتكب وارتكبت اليهود فتستهدوا محارم الله بأدنى هي الآل يهودا وجاد الرجوسين استمع تتقموا الله حرام هذا الرجل النجار حرام بريلا في سرك موالينا هيلا حرام آياتك أمنا نزيد نزيد مثلا يا ولد وانجز الجزاء سنامو هني بما كان جديد يتسبب رب الجديد هذا اللي سووه جزاء صبروا عليه ده سنام بيتنا يوم مرة تمشى تيجار أنت يا كم مسلم تجزاء أي كم أي جودان بيجا تلاه جماعة سال كرمينه هني بيقول هونهم كل مشى تيجار لمن حرام نوا راسو حرام نوا ندخل لحرام نظر بس دي معنى بوضوء أحكابه وشكات تقالي ليس النوم لونجل لشرك لكم لبدء لزنا لخمر دون ولد يعني أبقاج يهون يعني دقاق يهون مدارس يهون نظروج إتعاون يهون قدس راسون يهون يعني إجازان كنت يهون يعني تكون بسم مستاريا مستاريا يهون كله حرام نونه بس باب السلام يا سلام نقرنا نعم سيناو سلام بأي شيء موصول في الدين الوثاث سلام من الوثاث سلام من الوثاث وسلام بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا يا الذين آمنوا إذا تلاهم بليل لأجل مسمن فاكتبوا وقالوا بليل لأجل مسمن هو السلام كما قال ابن عباس ترجمان القرآن سلام بأي شيء موصول في الذمة حتى كما هي الجم اجبت إذا الاستشهاداته إن جاء الله أين تمتعني بله በወቅቱ ሳንቲሶ ተነቀብ ተጠዋለ ወይ ሙሉም ሊሰጠው ይችላል አጠሩ ይዝና በዛ በቀጠሮ መሰረት ያቀርብ ይችላል ማኪና ቀርብልኝ አሁን እንግዲህ ሳንቲሶ ከፋብሪካ ማኪና በል ደራጃ በል ታቆሎ ፈረስ በል ታርክ በል የፈለከው ነገር አቀርብልኝ ይችላል ለዚህ አለቀን አቀርብልኝ ይችላል ሁኔታውን ዘርዝሮ ነግሯል ወይ እዚህ ላይ ሳንቲሉን አታይቷል ናሙናው ወይ ደግሞ ይቃውን አንተ ከዚህ በፊት አውቀሃዋል ሄለዚ ያንን አቀርብልኝ ብሎ ይላል አጠሮ ሲዙና አንተ ተሰን ሳንቲም ተጠዋላ በቀጠሮ በወር በሁለት ወር በሳምንት ያቀርብልኝ ያል ከራስ ይሄ ብርሽ መስፋል የቅድም አሳ በይሩ አይኑ ሙሻሃዳ ነው ይታይ ባጠገብ ኸላስ ይሄ ንሰጣ ሳንቲም ንሰጣል ምን አንተ ያን ንሰጣው ይፈጥልኛል ይሄ ግን የሌለ ሆኖ ንሰጡት ነገር ንገዙት የለም ንገዙበት ሳንቲም ቀርቦ ይሰጣል ወይም ደሞ ቀጠሮ ይዘዋናው ግን ገንዘብ ሆኖ ይሰጣል ማስቀጠር ማለት ነው። انا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم مدينه منوره عند اذا قيل في المدينه مدينه الرسول اتى المدينه يتنياهم وجعلوا المدينه تذكروا الى مدينه يا يتنياهم كتب لتلك كتب مدينه يبالا عند ذلك القران وهم يصفون او سلفهم عند سلفنا سلف عندنا شو سلف سلام عند ذلك سلف ما رأيك بالدر لما استخدم استقاموا تعالى اذا يجب يصفون اننا يصفون عندنا يعني بأي شيء موصوف في الذمة يا زاري ور انجي اينات مدينة كربلين بلو يلو نصبر يا يا زاري ور سعيد بازين بلو انجي اينات مدينة كربلين بلو يلو يكاتروا نصبر انت عيدوا مالك انا كاتروا في استماري تمر وين مالك يا تمر فيه تمر وين زمو عينات كربلين بلو اكتنا في الاندر وكتنا لولا استعمل يكاتروا نصبر يجبايل رسو استعمل انت لو باقي الميت مالك جيزا اخن بساكنين انا كاتروا سعيد انت في جبايل مدينة قبوة مدينة سووش انتظر جبايل نبيه ومدينة درسي ادرس لي فقال على واسه من اصلي شيء بعد نجر معنا اجي اجت عم تقول في لو غنزب دي تتفزي اسمع ما يفلغ سو هل يصفي شيء معلوم ام تقولنا اكثر قلنا ما تقولنا يبل يا ما تقول ني غزو مديبو معلوم ني تاو وزن معلوم ميزان بغرام تو اكثر غرام ما تو غرام بلو يبل عم تقول ينمير الى ادري معلوم يزاري وقت زاد وقت قدر انا قدروا مين مزن تو بميزان يعني سفركون بسفرك يميل لك بجي بكين بني لك كوانا يميل لك بنيتر من متر كوانا انت بميتر بنيتر من لك كوانا بنيتر انت يعني ستو مالتناو بجي تسمانتو مقبعة دعلا بكي زندلو بلدتو انتازم برسط عالو كتبار ايه تعلم بيقات جهالا يهونا معلومة يهونا جهالا يهونا جهالا كتبابت ايه تعلم تنسي بحطة قالا جاجي وين دمو شاعتو نيقو دبتن اينا نشبو دبت نيكس دبت نيقو دبت كرم التنبات نجر اللي جد يتعين إسلام أي فقدم وكل بيء مبرور إيه بيء نو هنش نجر يتبيع ترزي إيه أو ثلاث إنسان لما أقول سبسوس نجروز لسان يعني كدرام يعني صفة ما إليه هون لالو بوقت من جد نجر هون لالو عزيز الوجود أي هون لالو يعني ثمنه وكثير الثاوق هون لالو خيار مجد ما إقبابة هون لالو والذين لبن نجر هون لالو صفات واغا وطاغبو جمو وطاورن واغا ያለው ነገር በዛ ሊለየም ይላሉ ብዙ ይናገራል ባጭር ይሄ ነው ትልቅ ሐዲስ እንግዲህ በባበ ሰላህ ለማውት ዝጽፋሉ ብዙ ብራር ተባሉ በዚህ መሰረት እንግዲህ ያ ነገር ማለት ነው ሙስሊም فيه የሚባለው መዲቡ ነው ሙስሊም ሙሽተሪ ነው ገዢ ነው ሙስሊም إليه የሚባለው ደግሞ ምንድን ነው ባይኡ ነው ሙስሊም ሻጡ ነው ይላል እንጂ አምጣልኝ ብሎ የሚለው مسلم إليه بائع شاتونه مسلم فيه مبيعونه مسلف من ذلك الثلاث فلسف في كلمة مسلف من ذلك الثلاث مسلف فيه مسلف إليه مسلف نباله شاتونه عفوا قجونه يعني مسلم مسلف إليه شاتونه مسلم فيه مشتطو مبيعوه معناه إهينه إذا تنزي في إذا تدعنتم بداية نشوف إلى أجل مسمى فاكتبه يصاب يتعوض يجعلك انيبال قبل الوقت يست كذا وذا كان ياقربلك بغف نيجي نغير ما هون عندبت بذل ما يطفى ما هون عندبت واغاو طاوره يتعوق ما هون عندبت وهكذا باب شروط البيع انجدي بس بابي راي شرط ما يشارط بيع على شرط يشارط بيع على نها عن بيع وشرط من الحديثان ايه النجر شكي دي عنده ايه بيش شكي له ايه ليكمت بطا يتشال እንዲት ማራት እንግዲህ ገልጭ ያለው እንዲጻፋል አይቻለም እን ነገር ሲቸል ያለው በካሽ ከሆነ ያኒ በመስመቶ በቀጠረው ከሆነ በሲ አይቻለም ና አበይታይ ቢበይአ ና አኒ አንሸርጥ አንበይ ወሸርጥ እዛ ምንድነው ታይክ ነው እንደምትሉት ይሄ ያቻኛ ድርጅት በ99 ሀገር ድርጅቱ አለ ይላል ባለ በዛ ልሰራ ልጅ እንደው ለዚህ ጉዳይ ታይገ አዲስ አበባ ብዙ ተወያየን በዚህ ዙሪያ ኔታውን ዘርዘር ነግረን አዛኛው ኔታው ወግሽ አለበት ጥማር አለበት ያው ባይቡ ይወሰላል የሆነ እቃ ትገዛለ ከዛ በኋላ የሆነ ትገዛ የተወሰነ ዶላር ታስገባለ ድርጅቱ ከዛ በኋላ ድርጅቱን አባል ትሆናለ ከዛ በኋላ ደላላዎችን ታመጣለ 5-6 እነሱ በገንዘቡ ይስተካከልልሃል እንደዛ ማለት ነው። ይሄ አንተ ሁለት ነገር አለው ሶስት ነገር ትመረነትም አለው ሁለተኛ በይ ወሰን አለበት በያታኒ ይበያት ይሆነው ነገር አለበት ማለት ስለዚህ ይሄ አይቻለም ኢንሻአላህ አይተ ምናልባት እንድሮ ገጣ ስለዚህ ለገጣ እንዲሁ የሚያቀርቡት እንደ መዳኒ ቢሆን እንደ ትንኝ ቢሆን ነገር ነው ለብዙ እንዳውም አንድ ልጅ እኛ ልጅ ተረሳ በጣም ሰውነቴ ታሞ ነበር ለብዙ አመታት ይሄን ለቅኔ መዳን ደርኛለሁ ብሎ ገብቶበት ነበር። በዚህ ዙሪያ እሱ ጠይቆ ጻፈ ዲያጋ ወስቶ ለበዛ እንደማይቻል ተናግሬ በዛ የተወው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህም ለደስታ ድር ታታስተም ሌላ ልጅ ገዛለ ታክል ደስታ ማየት ይችላል። ሌላም ልጅ ደስታ ማየት ይችላል እንጂ እስራኤል፣ አሜሪካ፣ ቻይና ተላይ የተባበሩት ያቀናጁት ድርጅት ነው። ይሄ ወለደ ውስጥ አለበት ብዙ ሰው ይባላል። ብዙ እንደውም ደረሳዎች ሴቲዎች ገብተው በዚህ ተገባይ ብዙ አይቻላል ይላል። ውስጡ ጠለቅ ይሄ መጀመሪያ ቢቻል መስሎኝ ነበር። ጠለቅ ውስጡ ተዘግቶ ሲነገረኝ አይቻልም እንጀል ነው ይሄ ማለት ነው። ስለዚህ በወሰን ይሄ ሸርጥ ግን የሚቻ ሸርጥ ነው። ሸርጡ የሚቻ ሸርጥ አለ በበይኑ ላይ ሸርጠን በራአትም ለዩ ከኢንተር ሰላማ በሚሆን ሸርጥ ቢሎ ማለት ይቻላል። ይህን ነገር ሽቼ ያለውና ትንሽ እንዳው ደረስ መኪና ለምሳሌ መኪና እንጂ ጅማ ላይ ለአንድ ሰውየ ከአዲስ አበባ አምጥቶ መኪና አንድ ባልቻ መታሃል ሽቶ ለጅማ አይደለም ጅማ ላይ ሽቶ ያ በቃ እስከ አዲስ አበባ ሊድረስልባት ከዛ አመጣል ያለው ቢልህ ይቻላል ለማለት ነው። ያኒ ሙቅተደል በይዑ ከሆነ በይዑ የሚያስፈርደው ሸርጥ ከሆነ ይቻላል። ከበይዑ ውጭ የሆነ ሸርጥ ከሆነ አይቻልም። ሪባ ይሆናል። በአንድ በይ ሁለት በይ አይቻልም ነው ባቸው። በምስሉ ፊት በይ አንአይሻ ረዲየላሁ ዐንሃ ቃለት ጃአት በሪረቱ መውላት አይሻ በሪራ ያው እንግዲህ ከሆኑ ሰዎች ጋር ባሪያ ነበር ሲሰራ ነበር። ያው ሚን በኒ ተሚም ናት ቁረሺይ ናት ይላል። ከዚህ ብሎ በኒ ተሚምን ለሶስት ነገር ወዳቸዋለሁ አለ አቡ ሁረይራ። ነቢዩ ሶስት ነገር ሲናገሩ ከሰማሁ በኋላ በኒ ተሚምን ይወዳቸዋለሁ። አንደኛ ያው እቺ አኢሻ ጋር እቺ ባሪያ ነበረችና አጥቂያ ፈይነ ሚወለድ እስማኤል ብለዋት ይመጣልና ሲሟ እቺ ቃላት ባትመጣ። ሁለተኛው ደግሞ ሰደቃቸው የሆነ ሰው መድበው በኒ ተሚም ሰደቃ ላይ ያስወጣ ሊኮል እንዳለ ሰጥቶት አንጋፍቶ መጣ። ጃአ ሰደቃቱ ቀውሚና አለ። ሶስተኛ አሸቱ ኡመቲ አለ ደጃል። በደጃል ጊዜ የዛ ብሔር በጣም በደጃል ጠንካራ ይሆናሉ አይበገሩም ብለዋሉ። ስለዚህ በኒ ተሚም ወዳቸዋለሁ። በኒ ተሚም የመምረብ ድር ዋቡ ወገን ነው። እንግዲህ እንትኖቹ ወሃቢያ ወይም ደግሞ ይሄ እንትን ራፊዳ ሺአ ከዋሪጅ ከበኒ ተሚም ነው እና በኒ ተሚም ያው ነቢዩን ጠልተውታል። ስለዚህ ማምለድር ውሃብ ከሚን በኒ ተሚም ነው። ስለዚህ እሱ ሙብተዲ ነው አይታወቁም። ከፊሎች ካፊልና ከፊሎች አባቱ ረግሞታል ከፊሉ እሱ ያው ነገር ላ ሊቀጥፉበታል። በኒ ተሚም ስንት ለማዎች ስንት ማዲሶች ስንት ሉጋብዮች ስንት ሙፈሲሮች የወጡበት ነው። ስለዚህ በኒ ተሚም ምርጥ ጎሳ ናቸው። ሼክ መሐመድ ተይሚን ከሚን በኒ በኒ ተሚም ናቸው። ከለማ መብድር ውሃብ በኒ ተሚም ናቸው። ሼክ አሊ ሼክ ያኑ አብዱልአዚዝ እነዚህ ሙፍቲዎች አሁን አሉ ምን አሊ ሼክ ናቸው። አሊ ሼክ ነው ያልኩህ መብድር ውሃብ አናሽ ረጅላ ነቃ ጃፊ በሪራቱ በሪራ መጣች አለች። በሪራ በራ መጣች ነው በሪራ መጣች ፈቃለት ከተብቱ አህሊ ቤት ሰደኝ አስያዴን ያኔ አሰሪዎቼን ተስማማ አሁን አላት እስኪ አዋት ዘጠኝ ዑቅያ በዘጠኝ አመት ሸፍኜ ሁሉ እንዲያደርጉን ከባሪነት ቀንበር ነጻ ነው ያወጡ። ዘጠኝ ሲባዛ በአርባ ሶስት መቶ ስልሳ እንግዲህ በየአመቱ አንዳንዱ ውቂ 40 ይችላል። ዘንድሮ አንድ ውቂ በሚቀጥለው አመት አንድ ውቂ እንደዛ እየሰጣሽ ዘጠኝ አመት ድረስ ከሸፈንሺ ሁሉ እናደርገሻለን። ሙካተባ የሚባለው ሸርጡ ነው። ዘዚህ ነው በቀጠሮ የተወሰነ ገንዘብ ብኬት በሂደት በስሌት እንዲከፍል የሚስማሙት ሙካተባ የሚባል والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا ذلك فايليني اجيجي عائشة اشيل بذور لبذور مثلا يقولون على الشين هذا فقلت انا هب اهلك سيدوتي تودلوا ان اود لهم كاش اهل قطري ان ثلاث اربع بيت يتقاتوا كفلدوا ولا اشكن انشي نفتاو بسلطة لني بميغون شرط فتسمامو فقال ايه اهو كاش كافيه فر ادر قشال الالتشات خج شوف سبحان الله عائشة ترضعت يسروريش شريتو عالميتو مفتيتو سبحان الله عند الزيالتش انجد ياهو عند سوء ارداتا كتايق دكا ما توقع ما تعطي ما اللازم ودي او مرداتا اللبتيو ايه دمو ارداتا ما تعيق دمو شكري لما ايه سؤال مذموم ايد اللبن نبي يقق فوتا ሌላው ደግሞ ትንሽ አንተ ተፋርጎ እርዳን ብሎ ከመጣ ማሳፈር የለበትም። ፈማ ባሉ ከያይረ ሲዲ የሰሩ ልጅ የሰሩ ትሸሪቱ አላሁ አክበር ፈቁዲና ባሉ ኢላዚ ፈዛበት በሌለት ሄደ ጀስ ብለዋል ኢላህ ወደ እነሱ ሄደ ፈቃለ ማለት ያቸው ያሁን አኢሻ አሁን ካሽ አሁን እናት ያላት በዘበቀ መሰፍኝ ያላችሁን ነገር አሁን ካሽ አንድ ሁለት ሶስት ጊዜ ቁጥር ይሰጣለሁ ካሽ يعني اهون قرر ادرجت عالله شرون اهون تتعطوها عالله جن ولاغو يمفتاتو فب لاني بمليهون شرط بلا عالله بلا نجرت شاتشو فأبوا عليها إنبي على سلطان سجارة جلسة إنبي ولا إستان إنبي لله بلا ذن بلا كان جنزل جنزل سبتا متفتاش كو سلطان أسوني كفلا جنزل كفلا أو نور النادر كسال لك نادر كن سلطان يولا أوي مفتاد سلطان لن ينجي أيونا أن اسمع ما معلوا فجاءت من إنبيهم مرقات فجاءت إنبي نسوغا مرقات يا عائشة تمني سامتا بزاك هي رسول الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم جاري سقمته قالوا بس ما كان جرت على عائشة فقالت إني أردت ذلك أقرب بين الناس ونبرنا فأبو إن يكون له ولا أولاني بمنهم شر لن يبنهم شر إنجي لا عائشة أما ولا أهون آيات سليم ألهونهم بلا ونيان إنبي بلا من لله بلا زن بلا نفتاش كون تفتاش بلا ونيان بلا نجرت شاته فسمي أن نتعين نجرت يسام من جنة ألوان فأقبض عائشة النبي هنيتا وزرزر أركان نجرت شاته فقال خذيها يا جار واشتر له الولاء وشر الله وقال له الولاء أمانت أجمع عليهم الولاء ولا إلا تفرسه الباكر ويلزم لهم الولاء يما يهون نجرت إلى شرط أنت من بارون نجرت شرط الله تولى مالاتنا إنجي ولا أما يانشي نونه إنه الولاء لمن يعني ولي النعمة الميلان فإنما الولاء إنه ولاء سلطان لمن أعطاك لفتاته لفتاته سببه ونشي أنشي نش لنزر ستش لما فتاته سببه ونشي أنشي سلوه ونشي ولاء يانشي نش يانشي نو نظر جل باي هون للنسو بياتي وما يهون نظر سلاء لما وين لهم لمن عليه إنا سلطان سلطان سلطان مسيح وإن ساته فلا أي عليها عند تبالا فأعتقت عائشة ففعلت عائشة ستشات فتشات شربت كلاته وي شربت شباته ولما إلا تنين على الشاشة ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس كذبوا على برقال من برد من يمكن في كسر من برد يوتنبه فحمد الله وأثنى الحمد لله وأثنى عليه وعليكم مجد الله عز وجل الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله عز وجل نعم بلو ثم قال أما بعد يمكن كذا أما بعد إنه نبه كذب الفن يا أما بعد نبه ألا ينعك أما بعد ألا ألفه جمع الله يجب أن ألفه من نجار في السلسة في كثر يوم جمرة يا لا سوى يا سوى يا نو بيا من في كون سكال الفور من جمرة لا ما نو ما نو فما بعض الرجال يشترطون شروطا من دنو إن ذي وندو سنيتا بقرآن ليس شرط مفرط ذنب ميقبوس ويم ذنب ميقبوس ليس في كتاب الله كتاب بقرآن ليس شرط بقرآن ما شيء علينا ولا من أتاك من نفهم آه مولا نتك سالة بردي فإخوان في الدين ومواليكم بروان ولا أولنهم ياسم دو قل يا نبي يقول النذر يا قرآن الزوال منا يا قرآن شرط نونه كذي أنت ما كان من شرط ليس في كتاب الله بأ الله قرآن ليلة بحديث ليلة شرط أنت سيقبع دمب هو بعد أن كانت ولقنا وإن كان مئة شرط ما دون شرط نونه سيلا إذن تقول ذنب ستا يفتاته عائشة إيالك وذي يفتاته عائشة إيالك استانتته لن يولا عالم فيه وما رساته يما يقول قلت شرطنا سيلا ذيك أداء الله حقه يا الله سرط حقنا وشرط الله يا الله دمه أو سرط يتبقنا وإنما الولاء لمن أعتد إنسان إلوسا سيلا أداء الله حق وشرط أو سرط إنما الولاء لمن أعتد ثلاثي يعني الله فرد ولاؤه لفتح في الهم مالكم حقدينه وعقنه يا الله جنبه لفتح في الهم لهم يطبقنه ولا أنمو لفتح سونه الولاء لهم تقلوا مثل نفرينه أهو تسن النفيده من ذنه ببيكو يما يهون شرط سرطة قدك هنا بيكو لا يقودا وشلال يعني كبيكو كراسو قار كالهونا كسرو كالهونا وجه فتأماري نقر كهونا عائشة أو ولاؤه كتفتح بها ليان لونه سلسي ايه بيقون اي بوداوهم مالك سلسي او ولا اين مالنو مشت اي تشالنو ولا اعجبو اي رئيسان بوتايا اللونو تسسر عاللو عند الثو باريان الضر هر تدرقو باسي قادم زنان يورتو ورد وراش كتفا ايه ناو يفتا يورتا ويفتش بجو يورتوان ليلة جمو اتفتا شو باريا هر هنا شو باريا كهونتش كذابو على يمي ديرات ولي كليلات يعني ايه ناو يفتا سويو وندك هنا يديراتان ايه سلطان يا ويشت ما يتشارم لهم اتو كلمات النصب انت زندنا وانتن ويشت نالي جبا للي راسا عندما يجين هلو كذا يمنا مشت اي تشارم ولا ادمو لفتا سونو ولا لفتا سو اي هون اللتن مكاتبا ياو با مثباسر باها عمتن مشارت اتشالان يعني جذب في شخص ولا هناك ليلا دوم باري أهر مي هنا يعني أمتع تبلو يتبال اسمه ما بدين جذب أرسو في شخص في سطنا هل مقادم هر ما بقي عليه درهم من الحديث هذا لك خلا زتن رجع وين سوس متفيساون يعني درهم نبر لا لمسعاد بزتن مدرسي ليت بهدت اسمه زون نبر باندي كشفان سكريلو زتن يمسع إذا سدمو باندي كشفان إن دان تقلد لارغو كتفر ونكفلت لو كتغني يفتال مالسي نافيزان ليلة وفتايتو بقل دمو إيم كتابا كادر رقا ما أفرط أي كلم يعني لازمانا في لازم كبارياو بقل دمو يعني جائزة مالس خاك آتو راسون إني بارياو ديك أرال لو مشفن أي كلم مالس يشلال ليلة ونبي ريسا السلام عنده سلام يقاو نقص تكتب ياو بدفن بمنبر وصينقو إن دنفر سووشن سماشن أي ذا آيات أرسلو آيات أكسو مثناتن ما تأخر يون ألبات استقرار بدفن النسو ليرا من مرقصة عنه الذي شريعة وشريعة بقرآن إليه لجنب مالنو يعني ودكنو يفل جنب يون ما طوانا شيئون يونونا كنتونا منو؟ خلاص لنجم في المكبراتية دي جارة النسو مرسلو أكسو نفر مجمع على وقوم نفر ما استمر عندنا كشخصتة بس دعت ملكته لتقول سنور تمثل تخطيط مرجع هلوم يون النزول إلى هون فقد بنون وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه كان يسير على جمل له قد أعيا فأراد أن يسيبه قال فلا يسأله من النبي صلى الله عليه وسلم فدعا لي وضربه فصار سيد نسير مثله قدته ثم قال بإنه ابن يقيا قلت لا ثم قال بإنه فديته ابن يقيا وستزيدهم لا إلى أهلي فلما بلغت زيد من الجمل فنكبني ثمنها ثم رجعته فأرسل في أثري قال أتراني ناكبتك يا أخو جملك قل جملك وذراعي لك فهو لك جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال رضي الله عنه أنه كان يسير على جمل فهو نزمته يهد نبر إلى له أنت كمن نبره وفي رواية يعني ناده إلى في رواية بقيه إلى في رواية سفار إلى فأيا مهيد أتعطوا زندلوا بقى دنس مهيد كأنتو نوشكار ما لك هذا دروش جنة سيمسكي بلو سيئة تدقوا إن يولى على الأرض فأراد أن يسيروا جابر بشقوا ما لنا وليتوا بقى الورزون دار لدي تدقوا لي عدر قوم على الناس بس هو أسيبه نبر بس ما كاتل فقال فلا يهني النبي بعد رواية قال عند قال لي متو درسنا بإنسان ما لنا وبمركز قد قاد رجع وين دمو بعدم ذا جرفه وين بعد رواية نبي درس بجد كذا من نو جبل فين هو رواد آلو إلى رواية جزء أين أبو خاري ببزو وذا رواد من نكاو والله كذا يا مهيدا كتوتال مهيدا كتوتال على سر ورد الناس بملاكه فدعا جوارك وضربه بالنجا ويندمو بمركز أكا درقوت جوا درقوت لك فصار خيرا الذي يصير مثله قدتو ما شاء الله قال لبا نزعين قالبو ما يكاكاهي دلال خلاص بلو دام قتل يأتو جهولون وصلابتون جمالي قدر جمرا آل مؤجزان نبي مؤجزة باهرة سبحان الله عند الزارة قوت دلال ثم قال كزاري بعنيه شد اللي قالوا فبس بأوكيته 40 درهم درهم بكثير من النار ملك يانا شد اللي قال قلت لا ايضا لم اعرف ثم قال بيني شد اللي قال فبيته فزادت كلاته بروكي اشد كلاته واستسلمهم لانا الى اهلي بقى ولا مدينه لدرس بس اذا مدينه ارسون سيني بزي تفوت على اون خلاص بس دي انت تكملت بس بس ده يكفي العراشه اون علو خلاص عند تبالا شد الله كذا عند تبالا كذا زمتا ولا مدينه ما هي جمروا هيدا نبيون كذلك إذا لم يكن نبرا تشترى أبنتو نبرنا ستروا نبر قد ما شاء الله نبيون سعيد أدماته قدموا القبوب وعلى كندا وعلى مدعونا من قبار قد ما هي ثلاث سيدة نسل مسجد واسجد بنا ثلاث آلون قد ما كذبوا جبلوا لي جلات ومدعوا قد ما فنقدني ثمنه يعني مزلوا لي انتنون برون ما لم يعني انتن برسناه أربعون درهم مزلوا ببعض قواد لي مزل نبر أشاشلوا مزلنا لي قد ما لسناه ستون كذا دور رسيب إذن الروج ويمتنه تعالي نا عالو وين هي أذى هذا الرجل جمع لما دي سنجي جمعون بيه آل كوني آل مجمرا آل أم أتقيمو تالي الآن روج عليه ولم يكن شيء أكره إليه بس أميت على مجرى النبو أتقيمو أتقيمو تالي كذا أتراني فقال آل أتراني ما كستك تكراتك مناقصة مالت المناقصة في الثمن في البعين شكري لك وشتا يهون من الآن بس شد أنشته فلشتني انشتني ايش اتعلم لو ما نسو مسات وشبه هونو كريكتر مماكسة يدعو يوالا كريكتر مالك متعو رجعني كان نسمع لك يا اخو جمال لما لن يوستو ليه فلك يوم السلاح ሶስት ጀማላካ ጂማደህኑ ሙሰድ ወደራይ መከፈሩኑ ሙሰድ ተነጣ فهو ያንቴ ነው ግን እንግዲህ ያስተኒ መፈለግበት ይስተበል ሀዘን አዲ ተላ አህካም ከሲራት اولا ሙጅነ ሱረቱ ታባው ከረሱል ጋር ይወጡ እንደነበረ ይዘም ሲነዛ እንደነበረ ሁለተኛው ያው ነብዩ ለዚህ እንግዲህ ለሰሃባዎቻቸው በተለይ ሰሃባ ይሄ ነበርና ሼክ አደር ተፈቅዶ አደርጉ ነበር ምናልባት ጊመሉ ያጣጣበት የተሳ ነበር ወይም ደግሞ መሄድ አጣጣው ጊመል የሌለው ሰው ይጭኑና ያጅዱ ዱዓ ያደርጉለት ሌላው ሙጅነ ረሱል ዱዓ ማድረጋቸው በዛ ደግሞ ያው ሌላው ደግሞ ሰውዮ ማለት ጊመሉ ቁጭ ቢለውበት መቻል እሱ ሰዓቱ በጊመሉ ቁጭ ቢለውበት ለዚሁ መሬት ጋር ሆኖ ይገዛ ይቻላል ይሄ ቁጭ ቢለውበት ነው በላይ ላይ ያለን እንግዲህ ተጠላቸው ማለት ነው። ሌላው ገዢው ማለት አንድ ኢስቲጃ ብሉታል ፉቃሁት ቢኒ ያ ሲጫን ይሰጣል ሲጫነው ሳይ ቢኒ ማለት ይችላል ኢስቲጃ ብሉታል ፉቃሁት ተቀድሙ ቀውልን ሙሽተሪ የገዢው ቃላት ተቀድሞ ሲጥልኝ ማለት ኢስቲጃ ብሉታል። ሌላው ደግሞ በግብይት ማለት ነው መከራከር ውሰትም እንደማይሆን ማለት ነው። መጨረሻ ደግሞ አልሸጥም ብሎ መልሰው መሰጥ እንደሚችል ማለት ነው። ሁሉ ግዜ ገበያ ላይ የሚካሄድ ሁኔታ ነው። ያ ገዢ የእውነት ዋጋ ሂሳብ ይነግርለታል፣ ይጠራለታል፣ ይጠቅስለታል። አይሸጥም ብሎ ብሎ በኋላ መልሶ ይሸጣል። ይቻላል፣ ውሸትም አይደለም፣ ሀራም አይደለም። ሌላው ደግሞ ያው ከሸጠ ደግሞ አገልግሎቱ የሰጠውን ነገር ተወሰነ ጊዜ ድረስ ያኒ አገልግሎቱን እንዲሰጡን ብሎ ማለት እንደሚቻል ይኸው ግመሉ እንደዛ አለው ይችላል። ወሰረቀው ማሊኩን ማሊክ ግን በግመል ብቻ ከሆነ ላ ነገር ሰርጥ አይደለም፣ በግመል በሌላም ይቻላል። ነቢዩ ምክንያቱም አለዩ በግመል ይቻላል፣ ይሄ አይነት ሌላ ይቻል በላሉ መኪና መኪና ቢሆን ሞተርም ቢሆን እንደዛ ይሻል። ከለማ በለብ ዘፈይቱ ብጀመል ያው ቀጠሮ ጊዜ ሲደርስ ምንም መጣውላቸው ማለቱ ያው በተባለው ቀጠሮ ደግሞ ያው ለባለቤቱ ግመሉ መመለስ ያው እንግዲህ ያው ገንዘቡን ባይሰጠው በቀጠሮ በሌለበት ገንዘቡን ሳይሰጥ እሱም ሳያስረክብ ሳጩም የሚሰጠው ነገር ለገዢው ሳያስረክብ ገዢውም ሳንቲሙን ሳያስረክብ ተስማምቶ ግብይት እንደሚሆን እሱም አላስረከባቸው መስጠትና አውጥተዋል ወይም ደግሞ ተረክቦት በወቅቱ ከዛ በኋላ ያው እዛ አውጥተዋል መሄዱ ደግሞ ሳንቲሙን ሳይሰጡ ከዛ ደግሞ ያው ማተቱ ከያፈ ጀመለካ ይወስድ አይደለም። ይሄ የግብይት ሁኔታ ማለት ነው ለማስተማር ነው። ይሄንን ነብይ እንግዲህ ቸር እንደነበሩ ለጃብራው ብዙ ለታን አንደኛ ዱዓ አረጉለት፣ ሁለተኛ ሲጦላቸው እንደገና ደግሞ መዲና ግርስ እንድደርስበት ሰጡ፣ ሶስተኛው አሁንም ጊመሉንና ሳንቲሙን በነጻ ሰጡ። ስለዚህ ይሄ ሁኔታ እንደሚቻል ያው ደግሞ ጀመለካ ወደራ ይመጣ ተወለ ካሉ ይላል ቡኻሪ ብዙ ቦታ ላይ ጀመሊን ረድመት ይላል። አንዳንድ ቦታ ሰፋሪ ይላል፣ ናዲህን ይላል። አንዳንድ ቦታ በቂን ይላል፣ አንዳንድ ቦታ ቀጣያ ይላል። እዚህ እንዳለ በተለያየ ሪዋያ አውረዋል። ያ ሁሉ ማዕናው ይጠራረባል። ስለዚህ ሸርጥ ማየትን ይልበ ይቻላል፣ በይሁን ይንጻረር ወይም ወለድ ሊሆን አይቻልም ነው። ሌላ እንስሳ መሸጥ፣ በሰፈር መሻል መገባየት ይቻላል። አሚሩ ደግሞ ዳኛው መሪው መያገሩ መሪ ከተራው ሰው መግዳት፣ ተራው ሰው ከሱ ተከራክሮ ለሱ ተከራክሮ መሸጥ። ብዙ አህካም ይሽተማል አለ አህካም ከፊረቲ አውረድ አልቡኻሪ ፊ ኢሰቲ መዋዲአ ወስተንበጠ ምንሃ ኢብኑ ሀጀር አሀዲሰ ወአህካመ ከፊረተን ወአህካመ ከፊረተን ምን ሀዘል ሀዲስ። በጥቂቱ ያው እንስሳ መሸጥ ይቻላል ለማለት ነው። አነ አቢ ሁረይረት ረዲየላሁ አንሁ ቃል ዋጋ እንጂ መደበቅ ሲጠይቀው ዋጋ ይሄን ያክል ነው ብሎ ያው ተመጣጣ ብዙ ያልወጣ ከሆነ ችግር ብዙ ማይጎዳ ከሆነ እሱ ያው በዚህ አይሰጥም መጨመር ይችል ነበር። ስለዚህ እንዲህ ይሄን ነገር ከዚህ ዋጋ አይቻል ሁለተኛ አትናገር አላሉትም። ይሄ ዋጋውን እንጂ ሻጭ አሪቆም ተናግሮ መጨረሻ ተመጣጣኝ የሆነ ዋጋ ካሸጣ መጀመሪያ አይሰጥም ቢሎ ይቻላል ማለት ነው። አትይዘዋል ይሄው አና ሊወይ ረዲየላሁ አንሁ ቃል ነአ ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሀጅሩ ሊባዲ ነቅድም አለፈል ولا تنادشوا الفلنا ولا يرجع لبي اخي الفلنا ولا يقطع على خطبتي اخي اجري اجاتنا عنده زكريا اجاتنا عنده قلت منصور وهم محمد تنستو انت باكي من نو انداو من نو بوزو ابرا انت مارنم نبر انت من نو اني يالله وسم يالله في قد ما قال كبطات بقالك نكر موتا ብዙ ጊዜ ወደ ጉዳት ነው ሌላ ሰው ከቀደመው ያ አብዳል እንደምን አባብሎ ወደ ስንት በእርግጥ ኒካ ካላሰራ ኒካ ዚና አይሆንም። ይህን ቃል ማስፈረጥ ወንጀል ይሆናል። እኩወተ ኢስላም እስላማዊ ሚኒስትሪ መቁረጥ ይሆናል። ብዙም ጊዜ በዚህ የሚቆራረጡ ሰዎች አሉ። ግን ብላቸዋል ሙሉ ሰዎች ይቆራል። በዚህ እስከ መቼም አይገናኙበት። ሴት መጀመሪያ ፈጃቻለት አይደለም ቃቢልና ሀቢልን ጎደጉ እንዳው ሴት ሳይጠፋ እኮ ለሰው ልጅ ማለት ነው እንዲቆራረጥ ያደርገው ቃቢልና ሀቢል بس يتكلم يتكلم على ولد ما ماتوا على كتبة أخيه يا التعتيم شرط يعني من دونه استعال فلقه استعال لكم كبيت أنسلهم استعال لكم سوستنى لمو آي من فقد الله فلقه فلقه فلقه كتاب أدبات استعال له ما هذا الشرط ولا تسأل مراسة قرانجا وطلاق افتيال تكفى ما في إنها سيد يا دمو إحسان التفتة الشطية يستعال استعال لكم من دونه إلى إكتاعو توشنا دراو توشنا دراو يا مجمرة يا جبار مثال لسوء الوالى يا جبار إشي عنده على السوء عنده إشي تيجي يا بابا كتاب بقى ما بلا تبع تعب كلا والد إيه ستين لنا فيها أيضا إشي تيجي أتون هم نبرة تعب كنا لك ونجد ترى لك بلا أيضا لنا فيها أيضا يا سان نبرة لا تبقى إلا دراسة اللي تعب زاري تيلو نبي هذا هو هذا في السنة هذا يحطام فيه زاري عبد الله أنت من ما أرجع يا أشكر ما رنوا والقرآن الناس اليوم بس أدفع أقرار ده أصبح فاتا كاتا ثلاثة ياتي اللي فتا تادر قواله داري هم تابقو شيبا هوروان سميتم أنا لقني أبو أفا في هذا الزمان والغسراء أقوى منهم سيتو شاس آيال جواتهم داوتشو وين من لسنيوتش هم تاموي سيتين أسفكدون أسفكدون منهم أسفكدون منهم يا ربي الله نتا نصيبا لمت الرشا زكتا يا كام بيت فرتوات كستنيالك نبرتي كافرني على شيء كله ولست مستعما دام بياسي أنكار أسرت أو ساكن بنيا لك لا بنا نام بهين وتحت بنيا لك لا عند هذا شيء جاء له ولا إذا بمر سار له ولا جاني كل شيء مش كسر غاي كمال لك على عند هذا نعوذ بالله من ذلك ما أقبل شيء شيء ما هذا حتى أنا شو كوك خاله كأيار كنت شيء أخوار هو يسا ولا سوتش ما أنت كي تجون باتوا إذا هو مدر قال سيد وشيء بدوه يفنى سوي بدوه لكن أنا سنوا سمر سنوا دعوتش لما قلت له سيد أي من أخونا نياتو حتى أنا شو سرات ما أنت ولكن يجب ان يكون هناك اشياء يجب ان يكون هناك اشياء يجب ان يكون هناك اشياء يجب ان يكون هناك اشياء يجب ان يكون هناك اشياء يجب ان يكون هناك اشياء يجب ان يكون هناك اشياء يجب ان يكون هناك اشياء يجب ان يكون هناك اشياء يجب ان يكون هناك اشياء يجب ان يكون هناك اشياء يا كريم دي فتاة هذا قال سيدوش أتجارة جلو ملاصقة وماراكينه وين ده مو الرستا سيدوش يبغى لكم سيد سبابي له ما الرستا ونديه ما يشان له يهونا جندامنا ما ما يبغر يرستا يمثله لنا يا كريم سيد يا باربي سيد كندي تبا هذا قال سيد على سيد قال بق أي عن كندي نرستان كبتة وسمانا ما يشكر الله زي كل جنا وجد الله أجري أبا كلاس كذا ما شاء الله هذا بعدك نصيحه إيش تيجي نبرتو كتاب باقي، نجوس كتاب سكاي، لو نجى كتاب جابر، نجيساو إندما سونو، أيها، لنسيها كهونا، أستان جابر على جابر تجيرين لو، ليا جابر ستين مارن، أستان نبرت إندما نجيس كتير مارن، كل بيت نبرت سوس بيت نبرت سويو، أستان نبرت أنجو نعمار كاستا أتديفا، نبرت سوس بوت على جابر لو هم إيش تيجي أفتحنا، نبرت مجمع إنورادن، سنتلي جالن، أبرنا أفرانو، أبرنا أمرتنو، من نتا أبدحنو. لا تصاب لا تكسر الله إن جئت أنتم منهم بر بالوالد يا نيا من أرجع يا أشين شن يا دار نبرتو إن جئت تكالي جن إيه دار يا الله هني دار سلام يا إنسان حرام لا سام الله رزقك أدنى لا سام الله رزقك أدنى كبار الله شو شو سام الإسلام بقت تكاره ودي ما ماتينك إسلام ودي ما ماتينك إن دايب بقت تسمع إن دايب قرارك إن دايب قرارك ناس أم توسو تفسر يا جماعة أمور بيهم بي على بي أخي ثوم على ثوم أخي هي ولا تناجسوا ولا لهذا الرجال لا تلقوا الطلبة سرا سرا يعني سرا إخباره كله إيه من يمسموس من جماعة السلام يا قارئنا السلام تلقى نكرم الكورة جري يسرا جرت الثاي سامي أم تسجد لا إله إلا الله ريت من تارد وانا إن زاري مسموس ما شاء الله جري يسرا ما لا يشاء بعد كونك بوشر كون تلقى وانجنا ما تبربر وانجنا نها عن الغرر نو أتقال ما تبربر ما سود ما تبى أتقال غرر يعني قاعدة كلية أقلن على هجنو ضبي ضبي بوسا ما نبي يجي استمارتنا نا عن الغرر ويجوا على كتيبة صورة بدو عن لم سمعنا تبي كي قاتندو ما شاء الله وقت ليلة اللي متى يجي ما شاء الله أتوقع ما شاء الله قال يكتبكو أي شنو كاتشات بغالا ما تت يا بشي تكلا يجلا بزو كده بيكر باوني زمن يا نانتين زمن لزانا دروغين يا وضلتين تلاتين أتا أبار تعالى بكا سنكتش አንተ ወስቶ እንደው በፈረስ ይሬ ይውልና ገር ይበይ ሲሉ በፈረስ ፈረስ ወይ ታገሰው ድንገት የሆነ ደምባ አለ ማለት ነበር ድሮ አሁን ተፈቷል የሆነ ሲጃለት ይፈጥሬ በድንገት ከጎረቤት አንተ እንደምታል ሰዎች ይዘው ይመጣል የሲሬ ይውልና ሲሬ ማለት የነጭ ፈረስ ወዲያው በፈረስ ጫርቆ በማፈር ተቋረጠ ይባል ምን ታስተባ እ እንደዚህ ደረጃ አባቶ ነበር ነበራቸው ዛሬማ ከሄድ አባታቸው ዛሬማ ብቻ አባቶ ዛሬ ተሰውዷል ወቅቱን አላወቁ ከተስማማት ከሆነ ከጓር ተነፋቀ ጎዳኒታ ማሰር አለበት ትምህርት ይላል ኢልም ትጥላስ ጂኒ ጃንካ ካልዘረኮች ሰዋል ካልመጣ ረቢ ካልወጣ ጂኒ ያለ በዚህ ነገር ካለ ይጠየቃል ዳይ አንቺ ትወጣታል አትወጣው ወርሱ ተፈታት ወጣ አንሄው ፍትኩ ሚያታብደው ግን ግዴ ሁለት ተቃራኒ ተወጣውች እሳት ይወጣለች አይወጣትም በጃይላትም ታብዳለች አላወቀላትም ፍጥላፈ ይትካጠላል ለዚህ ከሆነ የሰው ደታፋልኝ በለማይሁን ከሆነ ይተካ ነበረች እንጂ አረች ወይም ሌላ አገባች የሳት ፍቅር በታገማ ላይ ለከይሳን ምንድነው ማለት ማለት ምንድነው አትፋልኝ ዱአናዋ አትፋልኝ ማለት በቃ ግሪ ባዛ አደተል ሌላው ደግሞ ከተዋደዱ ለምንረጅም ታቢን እንትልካ ነው ለሚዋደዱ ማጋባት ነው ከተዋደዱ ሁለቱ ክፍል ማለት ስለ አላህ ይስጥ ማለት አይደለም ለምን ወንጀል አይመጥዋ ነው ካልወደደች እኮ መጥዋ ነው ወበዛን እንድትወደድ ማሳመን ነው እንጂ ወይ መሪያ ተማሸነፍ ነው እንጂ መጥዋን እንዲህ በማረድ አላህ ይስጥም አላህ ይስጥ በትልቅ እርግ ማለት እኮ ነው አላህ ይስጥ ማለት እርግ ማለት እኮ ነው ያው ትልቅ እንትና አላህ ይስጥ በቃ አላህ ይስጥ ማለት የምትርፈ ጠቅለላ ነው የትግል ቃል ነው እንግዲህ አላህ እንዲያደርግ እንዳትል ለማለፍ አንተ ተቀላል ነህ ያለ አላህ ይግል ትድም ነው ትድም ነው ወጥ ግድ ታገዲ አይደለም ቃል ወደደች እና ተፈጽሞ ወልቶ አንዴ ምትወጣት ነው አላህ ይጠብቅ አንዴ አጣቀም ይል ስለዚህ ምትወደኝን ከምትወደን አገናኝን ማለት ነው ከምትወደኝ ከምትወዳት ከምትወዳት ማለት ነው ይሄ ነው ትልቁ ሁለቱም አረ ኩኩር ካልሆን ዘሴም ካልሆን ሲግር በደም ደግነው አንተና ተጋብታ ፋቲ ባለ ዛሬ ለማዘው መጋባቱ መፋታቱ ቀሎታል ተው ለአንተና እንዳ باب الربا والصرف ربا ولد اراطا معنى صرف يعني من الداري معنى بر بورك ملوث مشط بر لبر يجي هنا صرف باب الداري وطبال بر بورك مشط صرف يبقى وياو من الداري معنى ربا ولد نو يا وهو محرم في الكتاب والسنه والاجماع ولد معناتنا حرام نو بالقران بعديت باجماع العلماء حلال نو بيرو يبلى يتتقمو سو بايتتقمو يا يكفر نعوذ بالله ربا معناتنا ربا وقول انت غوجي نو سويو ربا خاتمنا بلاشا اقتصادي نيغودا ماهرسن نيغودا برزخ لايم تلك عذاب الله يوم القيامه تلك عذاب الله نبرتهم اي ربا ماهرسن نيغودا بقول لنا غوجي ربا نو معناتنا سبحان الله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الزاد بالزاد ربا الله اوها والفدة بالفدة ربا الله اوها والبر بالبر ربا الله اوها والسعير بالسعير ربا الله اوها عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الزاد بالزاد ورق بورق مسد والذي والذي هنا الله اوها يدام ذا اجب الجكال هنا اكل باكل بذراع اكل لاكل اكل اجب الجكال هنا ورق لورق مسد والذي هنا يورق نيتا ببر واجا ببلالته ለምሳሌ ኦማን ወርቅ ኢትዮጵያ ወርቅ ሳውዲ አረቢያ ወርቅ እኮ አይደለም አይደለም የዓለም ወርቅ ዋጋ እኮ ላይ እንዳገብ ይለያያል አይደለም ወርቅ ከተባለ አይነት ወተላይ አይነት ቢሆንም ወርቅ ነው የሚተሳሰጥ አንዱ ግራም ለምሳሌ አንድ ግራም ወርቅ ነው የውጭ ነው የኢትዮጵያ ሁለት ግራም ወርቅ ነው ዋጋው የኢትዮጵያ ሁለት ግራም ወርቅ የውጭን አንድ ግራም ወርቅ የሚገዛ ከሆነ በዋጋ እኩል ናቸው በግራም ግን ተፋዱላል አይቻለም ይሄ ከፈለክ በብር ገዝታ ያንን መጣቀም والجداد الفتح ده بر ببر ولدنا إلا هؤلاء يدان بيد كانون وكفل كانوننا يدان بيد كانون بر إيو انجدي ياو يا عالم بر يعني انت عقروا إذا يا نزادا إيه بجرام بيس الناس كباو بجرام بيس بلوس الناس كباو الطرف من بارد في أمريكا وبينا ملوث إسا تفاضل بيهون شكري بمدار لكن هذا إن ده عقروا وعقانا ومساعد على اللبس مالا يسروا إن ده عقروا وعقانا ومساعد على اللبس يتوقع بر من الثالث ديشن بر أمتا بر مطو بر زرزر بر أسر بر يمثوث ديشن زرزر عندنا بر يا هلو عندنا أيضا لا واقعوا عندنا أيضا الثالث أمتا بر ديشنون بزرزر بأمتا ولد بشتا يتشاله بس يا جاد عمد من الدار اللي بار نقر على الشاشات على مطو بر ديشنون سيسد زرزر سيسد مشت ملوثنا أيضا لا نو أيضا لا نو لبو بلا شو دا نو مشت ملوثنا هذا عنده أثر في الستان بلو برونا في ذنة وستان أي تولى بهنا ملو بجر موسنة وملو الجبج منزرو ما ردفنو أمتابر بذر ذرو بر ببثنو بر وليعون من لو أولى ذا ولى بهنا لهذا ما هنا قولنا والجدد ذر ذرو ما ردنا وذر ذرو بر أمتا بثنو بر إني أهون وسجي لأنت بثنو متو بر مالس أمتا بثنو بر أهون كانت تبطاه يتوسن حياة وسجي أنت أول أنت جاك هون يا دام بيدار هون ولا دي هون اللي زيد بزوس أو لب مايلات ثلاثين ما شكنا وقو أم ثابر في منو سي ساتر أنت تبين ساتر من دين نو هي أكاهي كم يطلع يدنا كم يطلع يدنا ما شك ما ل ملوث من دين نو يا أنت ساتر إلى موسى ما بيد الله بزوج ده يصير بس بال ثلاثين هذي زاد أيدنا يا عارف يا عارف إن بسي كهونا من هنا ولا دي هنا يزي تاريخ آخر زلنا خلاص زان بدر موسد بوالا ستوالا آل لنجر ولا سلون بسلا ما يمشي بروي من السلاء اللو بالترون أو المنزلة دي من السلاء اللو أقول زر زر بر تسأل زر بر يا در غيلا ويا دولار ونشوك ذا تاون اي ديرا بيسا درهام دينار من تدي ليرا اي درهام ريال بيبانا وش اگر بر باگرو بر بواقع وصل أيهونم إن جو قبلي بقرا وصل أي أستوي شارع جواز أبداً علماء أستوي شارع جواز إنه ياو يا عارو كعارو غير وش كهون إن جو قبلي سايو إن ده ليلا نجا إن ده غير عند هون ليلا إن ده ملا إن ده مشتنا إن ده ملوت هون عليه ها ها وقول الله ترى ما منهم يا عالم منهم ما عين الربان منهم ما فنافنا يريد له أمسان يهون بسانتين بيتي ببرن بيتي يهون باسترن بامنستن بامتون بامسان زر زر بر متفلق دفنو مستس كهونا إيه زر زر بارا عندي شيات لو تزر زر شيات سلوان دفنو كسطة وليان بيتنو ملون مستطع لك على الزا تبا درسة قم بيتشين للببال آون آون آون آون آون ليلة مبتر وين دمو ليلة برن ما زر زر بر زن بلو مبتر لا تدري زاب الزاب إلا مثلا بالنعم والبر بالبر ربان إن ديهم دمو سندي بسندي مشت ولا بيهونان سندي بسندي ملوث إلا ها أو يدام بيه التالبون سندي هم عينة بزو عينة هيدا لك سندي سندي عينة بزونه هيدا لك تلزي عن دنيا عدد الثانية سوستانية يا بشا سندي على إنجليز سندي على أمريكا سندي على رأيي قبلوش يا مسلمون يا أبو سندي عينة دار يا سندي هلو ما بواقع والأورس بينوره إيه مكين نو مكين من سفر نجرنا إذا لا عندك الناس اللي ينجزون عندك الناس اللي بابا شاو ست شاشة وكل كل في الجبج وبواجا في بلادة وباء السعيد ما كيل كونا خيرون صفرة نميدا موزون كل جرام جرام نميدا وش وباء إذا والشعير بالشعير قبس بقبس ربان ولا لا ها يدم بيزكارون قبس تقول قبس قبس قبس قبس قبس قبس قبس لا إذا لا يا واجا وتأورد بقى ما لا إذا لا ثلاثة هذا بالذات ربنا هو بلو البر بالبر كذلك والبيه بالمني والتمر بالتمر لا ثلاث إن الزين قراثوش بامولو برسة برسة مشاسة من دواوت وكهونا يعني صوص مسهولة مسهولة تتبقى وفي كل مهول اجيب الجمهور وكل ما هو يجيبون من الباب عندهم أهون ينيرون نجا أفكرون نجا بيسنتون ولا ديونا ريب الفجرنا ريب النسيا إذا كماري ولد يكتارو يكأن ولا بلال هذا ليه تريكا في هذا مدرج يا الله بدنا كردا ولد ميجيني وبنتي بيشانه وين ترتا كلا مكيل هونا ميسافر ميمزنا هون ميبلا هون نجا هونلو واقع هون نجا هونلو إذا ساك هونا بهونلو نجا ولد يقبل أقربون أهوتو مهينو حتى هم كان انسان مالنا وبرس وبرس من دواوته كهونة بعضه برس من سرود هذا كلام تاني سمين توبة سمين توبة من دواوته فيه جيبسان بجيبسان من دواوته عندهم كم مثلا أي مالنا حتى بزوج حتى ألم بق ألم من دواوته استخدام درجة إذا سؤال ولا ما وصل هنا دم وكل كهونة أين تو عند أين كهونة كتساساته من دناو وكل ما هون على بس يجيب ما هون على بس أين تو ليجينا كالله عند عند عند أبلاتو إشالات جن من دناو انسانو مالنا فكما جو شرط ده مثال غير باور كوانا ما بلات يشالا غير يجبد نفس ما تنتهي ما بلات يشالا عندهم كانتو غير يجبد هنا الذي بيرو هذا بالي في تيم مثل عذاب الذاري والبر بالبر عذاب الذاري والشده بالشده والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والمنه بالمنه يدا بيد سواء بسواء فاذا اختلفت هذه الاشياء فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد يصير جنسه كذا يعني نفس الناس اللي يكرهوا ما يقول جب سرت قلنا سنجي عند قلنا أرجع مشاركة إشتالات شرط غير بجي بجي مهور وارتنا برهم لسا بلاتو إشتالات إجي بجي كهور ما ينجر فو إجي بجي إشتالات وقفن نو وقفن نو إجي بجي نو على الزام عندو نجر عندو زاري كهونا من ما من ما تعد بر أتعطم بر إمين بر كالو بزر مطالة مقاتاني إم مال لالي وستالو نعم بانسان ساي كان لا كلا كلا نعم بين الحيوان والحيوان نفسي اكن يلادو يعني انسان بانسان معناه انه بقطرو مكت ايثار ميلاد وليلا دي تم ايثار ميلاد الامام الشافعي جمع بين الحديث جمع بين الحديثين يعني كولتو بكل بقطرو انيم عند بري عمطالو انتم عند بري عمطال اني لواوطالو ولتاشرم بقطرو يداري انتن معناه لنامطا يداري قال وي نغل لنامطا انيم انت تسمامت እኔ አንድ ለምሳሌ ዳርቻ በሬ ያመጣል አንተ ደግሞ ጥቁር በሬ ልትሰጠኝ እንደዋወጥ ማለት ነው ከተስማማ ለሁለት በኩል እንነካለ ወለድ ይገኛል ይላል ለምሳሌ እንደዛ ካልሆነ በአንዱ በኩል ከሆነ ይቻላል ያደለ ንመሩ አዲካል ይላል እና እንዲሁም ደግሞ ሲጋን በበግ ወይም ደግሞ በከብት የበሬ ሲጋ በሬ ይገዙ ማይቻለም ወኩል አይነ ይሄ ገራይ ኑርበታል ምናልባት ወለድ ባንለው ስለዚህ ይሄ ማይቻል ይላሉ ወለድ ይገኝ በጣም በርካታ ነው ይላል ባንደ አይነት እንደዛ እኮ ያው አሁን መሰረቱም አይቻል አይቻል ነው ራዲዮ ግን ይቻላል ኢንሻአላህ ወለት ወጥር ባለ አሁን ነው ያው ነው ወይ ወር አዛብ ወር ወርቅ ማድረግ ነው ዛብ ወርቅ አይደለም እሱ ዛብ ዛብ ነው ወፍዳ በፍዳ ነው ተፈል وانا ليس ايد خضر جلال عن رسول قال لا تبيب الزعب الزعبي ورقل بورق افشت إلا مثل بيزيه وفكل قالونا بستقال بقراء النام اجبج الدنيا دام بيد الفولنا ولا تشفوا بعض على بعض تزيدوا بعض عندهم بعض افتتمر وهم عندهم كانتوا اتاقواتين يشاعتوا معنى النو ميزان امس جرامونو يجيوا ميزان في الجسد يهون معلوم من السال يالهو لقد لا تشفوا لا تزيدوا ولا تنفسوتم يان سرار روضا ولا تبيب الوريك برر بر وريك بر ورق حيطان ورق برر فذابوا فبقعدكم بوريقكم هذه يستفان عليهما من ورق الجن ورق الفتر والراء حيطان ورق الفتر والفتر راء برر إلا مثل بمثل أخبر يدام بيه بإذن الله ولا شفاء دام على من بكت ولا تبيه منها غائبا بناجد انتقن أيو غائبا عنده كاش عنده በቀጠሩ እንግዲህ እንደተባለ አምሳ ብር እየሰጣለው ካሽ ላንቺ ሲቸል ያለው አንተ ድርድር በኋላ ተጠቅም እዚህ ነው ናዲ ይባል ካሽ ጋይብ በቀጠሩ አንዱ በዱቤ አንዱ በቀጠሩ ማለት እና ካሽ አይቻልም ማለት ወይ ለብ ኢላ ይደም ያለ ነፍሰ ነው አም ያው ያደም ያለ አንድ ነው ወፊ ለብ ኢላ ወዝን ቢወዝ በሚዛን ሁኩል ምስተን ቢስ አይነት ባይነት በሲፋት ተዋን ተሁኩል ሁኩል አይነት ባይነት በሚዛን ሆኖ ካልሆነ በስተቀር አትሻሻጡ አትገባዩ ይላሉ። ስለዚህ በዛ ድርናው የዓለም የተለያየ ዋጋ የሚገዙበት ስለሆነ እስላም ብዙ ትኩረት ሰጥቶታል። ድንድረው በዋጋ በፈዛዛ ሊገባዩ ከልክለዋል። መሰሉ ካላማ ወነቢ ሰይድ ሁድረ ዘላሉ ቃል ጃዲላሉ بلال بن رباح عن العباسي المؤذن صلى الله عليه وسلم إلى النبي بتمرين برني يتمر أين برني وده ثلاث متو عينات على لاله بعرب حجر يتمر عينات برني مع الكريج جعرور خبيك عزك زيد يعني رسانة ربيع متربئة متلبنة أجواء لينا أبياد مشوق يارو وده ثلاث متو عينات يتمر عينات كهلهم أجواء مستبارة بلتان الله يستان تواطوا سبا سنية بلاتو مرزم سهر معين كامل القمى في الصحيحة برني مي بان تمر يزول الله جو مستا فقال له النبي صلى من أين أهدا إيهن تمر كيف نعمل تمر مرت تمر قال بلال كان عندي تمر رجيب جمع مي بان أقول تمر نبار أقول فبئت من الساعي يستون يأقولون تمر هلت كنا بساع باند بمرتو تمر باند كنا لغوشي هلت ستكي آن إيهن ستكي أم تكالو الله من لنطعم النبي نبي للنبي الله النبي رسول للنبي لا مرت نقر لسو بقباوت بلو آل فقال النبي إيهن تقال جمع نيبال تمر بريد هذه عند سيو خيبر لأن هذا الجو نبر جمع تمر مسألة شو جمع شيكو بعدين هو بولد كنا فتو انداهونه يعني كنيبون مسألة أكل تمر خيبر هكذا في كل جدي أيضا لا انداهون عند بلال إن نبي الساعي بالساعي وثلاثة بالساعي اثنين بلو على شو ما إن هذا الجو بلو على ولا تمرون جدي بواجع للناس ببراس بكرة للناس بينورهم تمر كذا على جنس عندنا ولا ما بلاد أشارم إيه كذي ما بلاد نرتو كتفل لك بريدا شيتو بزبا بواجع إيه نرتو غصو بكرة ما عم تاسنا لب سندزانو سندزانو سندزانو تمرون سندزانو وينو سندزانو هولون ولا نيجي بنا كه هولون سندزانو إنتي والذي وجب عتنه وشن يباتنه اسم يباتنه جم قوت اقمتو لمثالي فسمعنا بر تقمت يا جنين نبا فرقو تمر برني لنسا بمتو تقمت عند قنا جم قمت ستون مالكهون يباتنه وشن يباتنه يباتنه مرتو اجوام اتبال قائدة على الشاشة والعلماء درهم وثوب بدرهم وثوب درهم وثوب بدرهم مدايني بدرهم وثوب ملو مدو أجواء ملو قائدة على الله جنفك هؤلاء بزاهد الكثرة إكتارة نباتنا على بن من عارك على سألت البراء بن عازب وزيد بن عرقمة رضي الله عنهما عن السرد زيد بن عرقمة لسنا زيد بن عرقمة عنده مكة لاي ببيتو دعوة لما أدرك لسوس أمد بذبك يادر جنب بروتنا عنده دم بذينا زيد بن عرقمة عن السر سر در بورك وردن بابر مشت سر في بيقول درهم بالزعبي أو أكسته وسمي بيسا كا كا كا إيش بيه فكل واحد منهما بيكوت يقول إن برهذا خير من إيه كان إشائهم أي كان إشائهم أي ولما أوتش فسوالا ما استصحابه وستخم كانت أنت أتخانا بل إنت أدل أي سبهم نبر فنسا كتموت وراء نبران شو بيعوكم من مشهر إجرين من النقطة وكلاهما يقول الله جوم إجري إجري الضاهلة برسان درساء يا الله سنة ما أرسل أن بل إزعابي في الوليش دينا برن بورك مشات يعني بقطعه بدون بأي كلام كاش كور الكلام كفادر بينور كاش كار هون أي كلام بر بورك مشات الكلام برانتو برن بورك نجار كير كاش كار هون بدون بأي كهون أي كلام إما ربا الفضل وإما ربا النسي أنا ميتين ربا بسوس نجار ميتين وبس تكالة أنفار بهون نجاروش ربا الفضل ربا النسي ربا الكارجناو አንድ የብድር ነው አንድ ያው የቀጠሮ የጊዜ ጭማሪ ነው አንድ የሚሻሻቱ ነገር አንድ አይነት ሆኖ አንዱን ማበላለት ነው ነው وانا ابي بكر رضي الله عنه فهي ابن حارث بن خلد الثقفي حياته مال المطائف اذا مشيقوا لاي نبي الله لك ابو فتاوى ديواتو كذا حياته وديو كانتو كمشيقوا تشوفوا كل ما تو ده مسلموش تتمروا سلبوا قال ابن نفي بن حارث بن خلدة الثقفي رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم شدة بالشدة بر بر كما تقول وزاد الزاد الا سواء بكل يعني يدان بيد وامرنا ان نشتري الفدة بر لنجزا بالزاد هو كيف شئنا وقالوا كيف شئنا يعني يتفاضلونه ليلون ايضا ونشتري الزاد بر ورق ببر لنجزا كيف شئنا يتفاضلونه قال قال فساله رجل طيبه وقال فقال يدان بيد النوم بلو طيبه يزي بيدان بيدنو قال هكذا سمعتو إن يسمعوا إيه يدان بيدان سمعوا ليلة لمو آلا يدان بيدان بيدان لن فمن حفظ حجة على من لم يحفظ هذا والله أعلم.